بسهولة فيها يسر، ونتقرب إلى ما فيه سهولة وترك ما فيه الحزونة التي فيه الشدة. فكان هذا من الإرشاد إلى التحويل إلى ما هو أحسن وأفضل في التفكير. قال باب من سمى بأسماء الأنبياء. لا يعقل أن يؤخذ شيء من الحزن من الأخر، وصاحب يعني ما ينتبه شيء ما يستغيب ولا ما يدرى حاجة كبيرة. يعني هذا كان مشغول هذا في هذا يقول بين يدي يدي زين هذا اللي حصل، هذا هو الواقع. وقع عجيب يعني، ها؟ بس عجيب كيف هذا هو؟ والدين كانت هكذا يعني، ها؟ أقول ما أسأل هذا، وما أسأل هذا، إنسان يعني يكون في أي شيء في مشغول في وقت، ها؟ هذا شيء مو غريب. أما الرواب هو مرضي عنه، هل يعبر بهذا أو هل جرى هذا يعني عند ثلاثة حال أو من المنع مطلق في أعياد وبعد وفاة. هو الأضعف فقال يا رسول الله لم أعلم أنا فلاح أنا ناس بدو واحد ثاني اسمه أبو قاسم. فقال اسمه بسم الله بسم الله بسم الله. قالوا إذن هذا المحذور والابتلاء في حياته عندما يحصل النداء يصير في الابتلاء. قام الذي وفاته ما فيه ابتلاء. نادك كان يهوديا يريد أن يعرض لي نادك يقول الآخر أما غيرهم من الناس ما كان من يجربون الصحابة أو كبار الصحابة اللي يحنكوا أولادها من نتائج البركة أن يكون الرجل صالح هذا كل من نتائج بركة رضا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشأ على الصلاح هل هو مقصود الصحابة أن يقول لهم نقول من درجة في هذا الرفيق المبارك الذي هو رفيق صلى الله عليه وسلم على الإمام على الله رحمه الله يعني كده هو حدود. يوجد من يسمى فضل النبي؟ من يسمى فضل النبي؟ فضل النبي؟ خير خير خير رجل كاتب لا فتاة على دفتان اسم المدينة كذا كذا على الأدوات الموجودة في المحل كاتب اللوحة باسم المدينة أنا أدري ماذا يعني مؤسسة المدينة لا كاتب باسم المدينة قبل أن أصلي على الحبيب أذكر الله وصلي على الحبيب باللوحة وأنا أدري هذه الألفاظ يعني هذه لوحة يعني شافية ولا لوحة يعني من لوحات المتعلقة بها يعني آيات وصلوات ولا لوحة يعني شادي بالكتاب اي نعم وين يخرج الكتاب اسم يعني الزراعة أو المؤسسة أو كذا ما يجب على ذلك؟ ما يجب على ذلك؟ لا ما نقول يعني دكان هو مطلوب من صلي على الحبيب ما اللي في داخله يعني كل ما صلي على الحبيب على المدينة لا يمكن في شيء بعد ذلك يعني مؤسسة كذا ولا يعني بقالة كذا ولا يعني نعرف كذا خارج المدينة ما يمكن في شيء لكن هذا زور ما أدري ماذا يخرج لها جواب حزم للنبي صلى الله عليه وسلم حزن للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ما يفهم انه من اهل البادية أنا أسمع الأسماء. يعني يكون ركن طيب يعني هو الأولى وأن الأفنى تكون حكمة وكذلك أثناء حكمة لكن يعني كما هو هذا يعني تكون من قبل الجهام ما تكونون لنبي الشدة ولنبي السهولة وكذلك أيضا نسميه أثناء الحيوانات بذوريه رسعيه عبد الرحمن بذوريه أبو هريرة وكل للحيوان أبو هريرة يعني هو عبد الرحمن لكن كان قال له أبو هريرة لأن منعه غرة صغيرة كان فكان قل له أبو هريرة يعني غلبت عليه وكل لازم يكون يقول اللي كل جاء يعني عن عيد الملك يعني في شهرة أبو سمنا كان في أبو زيادة عمير وكفر صغير أي حالة ولد يعني عن جابر رضي الله عنه.